فافاق الثعلب ذئبا ظالما كان يعطيه بقايا ما أكل. فافاق الثعلب ذئبا ظالما كان يعطيه بقايا ما أكل. يجبر الثعلب كي يسعفه في اقتناص الشاة أو صيد الحمل. يشغل الثعلب كلبا حارسا كي ينال الذئب شاة في عجل. أكني لي ماذا جرى للثعلب، أكني لي يا أختنا ماذا حصل. فكلا الثعلب والذئب معا من رموز الشر دوما والدجل. أبصر الثعلب يوما نعجة قيدت بالحبل في سفح الجبل. أبصر الثعلب يوما نعجة قيدت بالحبل في سفح الجبل. قربها بئر أعدت شاركا غطيت بالقش والدنيا حيل. قال يا صاح اغتنمها فرصة، نعجة مربوطة شبه الجمل. أكني لي ماذا جرى للثعلب، أكني لي يا أختنا ماذا حصل. فكلا الثعلب والذئب معا من رموز الشر دوما والدجل. هرول الذئب ولم ينظر إلى شارك والجوع قد يعمي المقل. هرول الذئب ولم ينظر إلى شارك والجوع قد يعمي المقل. سقط المغرور في حفرته سقطة الباغي دونه للأجل. كل طاغ سوف يلقى ذلة يوم لا ينفعه إلا العمل. سقط المغرور في حفرته سقطة الباغي دونه للأجل. كل طاغ سوف يلقى ذلة يوم لا ينفعه إلا العمل.